فاهم. أعطنا مثال مناسق الحالة الثانية، نفس اللي أعطيناك أمس، بس حطنا شنو الطرق. هلك نفس مثال أمس أو قبل أمس، بس خلها يعني أكثر من 200، أكثر من 2 أموات حتى تكون من الحالة الثانية. يعني خلها هلك عن 3 أبناء، والأول مات عن 2، والثاني مات عن 3، والثالث مات عن 4. نفس اللي قلت لك، أعطيتك مثالها 3 أبناء. ما شاء الله. اللي بعدها ما يكتب. مات الأول فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين. لا ما تكتب هنا، حطها تحت. ايوه حط خط هنا عشان ايوه عشان ما تتداخل. والثاني مات عن 3. والثالث مات عن 4. بس كل ما تكبر مربع أحسن، لأنه بيصير فيه سهام. يلا ماشي. ها لا شوف، هو المفروض بس مكان صغير هذا. شوف هنا كاشف، هذا يصير هنا تحت عشان كل واحد يصير له سهم. هذه ولد جنبها، فأنت إذا قدرت ما تكبر كويس، وحط خط حتى ما أيوه لا هنا أيوه تمام. يعني صغره بس تحت اي حط لو بس 2 الحين. طيب خلي لو مات عن 2 كذا قسمه، والثالث مات عن 2 ما في مشكله. طيب يلا شو تسوي؟ ها نقسم تركة الميت الاول. يلا اقسم. لا تحطها جنبها هنا. إيه هنا تحطها. أيوة واحد واحد واحد. أصل المسألة كم؟ حط 3. أيوة تمام. بعدين طيب كمل يا شيخ، كل واحد نعطيه شوي. ها كمل. لا كمل هو قسم الأول الثاني. لا صح، ليش شلتها؟ طيب كيفك. واحد واحد. بعدين لا لا تحط أصل المسألة، حط 2. خذ يا كمل الحين. ارجع لك يا تعرف.